هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي النهاردة بنتابع موضوع كنا بدأناه من شهور، موضوع الشباب الناجحين في إعلان هيئة الطاقة الذرية. الإعلان ده كان من سنتين ولسه ما تعينوش لحد دلوقتي. هي قضية بتخص 450 شاب وفتاة من تخصصات في منتهى الروعة: هندسة وهندسة نووية، علوم كيمياء، علوم فيزياء، زراعة، علوم مايكروبيولوجي وغيرها. أخيرا حصلت تطورات جديدة، اتفضلوا معي. رباب ديدموني وآية محمود بدر الدين من الناجحين في إعلان هيئة الطاقة الذرية. مرة رابعة يفتح البرنامج عادي مش عادي هذا الموضوع، قضية الناجحين في الإعلان اللي ما تعينوش. رباب صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا آية. صباح الخير على حضرتك. نفكر بسرعة على المستمعين ونقول الموضوع بتاعنا كان إيه في جملة واحدة، وإحنا فين دلوقتي في أي خطوة. احنا بقالنا سنتين بالضبط من اعلان نازل، اتنططنا بين كل الوزارات، اتلعب بينا الكرة زي ما بيقولوا، وفي الاخر احنا دلوقتي في مكان ان رئيس الهيئة قرر ان هو ينهي كل احلامنا وطموحاتنا وبالغاء الاعلان، لان احنا هو في قرارة نفسه او شايف ان احنا لا نستحق ان احنا نبقى موجودين في المكان ده من وجهة نظره. إعلان لهيئة الطاقة الذرية والمفترض أن أنتم نجحتوا فيه، حصل مشاكل كتيرة على الإعلان، في ناس كتير اعترضت. اللي كانوا معترضين هم الناس، نقول أولياء أمور اللي ما نجحوش في الإعلان عندكم، اللي هم أبناء العاملين في هيئة الطاقة الذرية. يعني باختصار أبناء عاملين اتقدموا لامتحانكم وسقطوا وما نجحوش وما كانش لهم أي حق، راح أمهاتهم وأبهاتهم اشتكوا ووقفوا لكم إعلانكم. بالظبط ده اللي حصل، ان هم راحوا كاتبين شكوى غريبه جدا، شكوى جمعيه من العاملين بهيئه الطاقه الذريه الى كل من يهمه الامر. بادئين الشكوى بان العدل اساس الملك، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ودي اغرب جمله. الغريب في نص الشكوى ان هم بيقولوا تم التاكيد على العاملين بالهيئه، زي بالنص زي ما بقرا من الشكوى بالظبط، ان ابنائهم فقط هم من سيتم تعيينهم في هذا الاعلان، وان كل عامل لديه ابن او اكثر متقدم في هذا الاعلان سوف يتم تعيين احد ابنائه، ولكن فوجئوا بتغيير الاسماء وان الكشوفات تحتوي على اسماء اخرى، وطالبين من رئيس الهيئه الوقف الفوري للاعلان لنتيجه الاعلان واعاده الاختبارات عن طريق لجنه محايده غير تابعه للهيئه، على ان يتم اختيار ابناء العاملين المتقدمين بهذه الشكوى، وكذلك اعاده اختيار الاسماء المعلنه بكشوف الناجحين، وكاتبين رجاء التكرم بوقف الاعلان حتى يتم البت في الشكوى. يعني على مدى السنه اللي فاتت واحنا استضفنا يعني اصحاب هذه القضيه في البرنامج عندنا ثلاث مرات ودي المرة الرابعة، احنا كنا بنقول انه الاعلان موقوف او تعيينهم موقوف علشان قالوا ان في مخالفات ادارية، والموضوع كله كان عند النيابة. يا ترى النيابة ادت قرارها يا آية؟ النيابة ادت بقرارها وقالت ان المخالفات مخالفات ادارية جوه الهيئة، ما قالتش ان اللي هم اللي نجحوا في الاعلان دوت ليهم اي مخالفات، وقالوا ان النيابة قالت ان دول يتحولوا للنيابة التأديبية، وحتى رئيس الهيئة نفسه قال ان هو هيحولهم اللي هم المخالفين. المخالفين اللي هم العاملين الموظفين، ومعظمهم اصلا كمان يعني مش هياخدوا اي جزاءات لانهم فوق الستين وخلاص طلعوا على المعاش. الدور والباقي بقى على اللي نجحوا اللي مش عارفين يتعينوا. اللي نجحوا دلوقتي في 450 واحد نجحوا، دول يعني ما في النيابة نفسها قالت ان هم مالهمش اي ذنب وهم المتضررين الوحيدين في القضية دي، وما قدلتش باي اجراءات تتخذ في صفهم او ضدهم، وقالت ان القرار دوت يرجع لرئيس الهيئة. رئيس الهيئة قال ان هو الاعلان دوت ظالم وقرر فجأة ان هو يلغي الاعلان. نفسي اعرف هم بيفسروا كلمة العدل وكلمة الظلم ازاي. العدل والظلم من وجهة نظرهم ان يعني في ناس دخلت الاعلان دوت باي مخالفات ايا كانت بقى، سواء وصايه ايا كان زي ما هم بيقولوا. طب ماشي، حتى لو في 1% دخل الاعلان دوت بالطريقه دي، في قدامك 99% ما دخلوش الاعلان بالطريقه دي. يعني انت دلوقتي العدل عندك انك انت تظلم 99%، يعني انت هتلغي دلوقتي، انا ايه ضماني ان انا دلوقتي اتعين في الهيئه دي باي اعلان بعد كده؟ ايه ضماني ان انا لو نزل اعلان تاني ان انا اقدم فيه واتعين؟ ما تدخلش في نفس الدايره اللي احنا دخلنا فيها. احنا بقالنا دلوقتي سنتين كاملين، هو الاعلان نزل في شهر 1/2012 واحنا دلوقتي في شهر 1/2014. خصوصا ان السيد يعني رئيس الهيئه، هيئه الطاقه الذريه، معتبر ان انتوا اثرتوا المشاكل لما وصلتوا صوتكم للاعلام، مش كده؟ رئيس الهيئه قال لنا انتوا عملتوا شوشره جامده وده سوء سمعه الهيئه وانتوا اساتوا لينا، فوجد نظر الشوشرة اللي احنا عملناها عقابها لينا ان هو يلغي الاعلان. الشوشرة بمنتهى البساطة هي رد فعل لظلم وقع عليكم. هو معتبر ان الظلم ما فيهوش مشكلة، ولكن يعني او الاعلان عن ان انا اتظلمت هو ده المشكلة. اقول لحضرتك على حاجة حضرتك هتستغربيها، في اعلان كان نازل قبل اعلاننا تقريبا بمدة كده، اعلان 60 امن. رئيس الهيئة هيعتمد الاعلان ده وهيمشيه رغم ان 3/4 الاعلان ابناء عاملين، وعلى زي ما تقرير النيابة قال ان هو في نفس المخالفات الادارية اللي طلعها في اعلاننا. 60 موظف للامن يعني في هيئة الطاقة الذرية. فما جينا نسأل رئيس الهيئة قال له انتوا مين قال لكم ان احنا هنمشيه؟ فاحنا عرفنا من الاجتماع ان هو قال كده، فرجع راح قايل هو اعلان منفصل وانتوا اعلان تاني. قلنا له فنفس المخالفات، قال لا، الناس دي معها اقرارات استلام عمل، وبالتالي هما ممكن لو رفعوا قضيه يكسبوها ضد الهيئة، فهم يعني ايه يعني بيبعدوا نفسهم عن الشوشرة ان هما يعني ياخدوهم. وانهم عشان الستين دول كمان الاعلانين الـ450 والستين كل الوزارات ومجلس الوزراء وكل الهيئات اعتبرت الاعلانين اعلان واحد وكل حاجة. يعني احنا لما كنا بنيجي نتكلم عن الـ450 كانوا بيقولونا انتوا تتكلموا عن الـ510. تمام، يعني بمعنى يعني نفس المصير هنا نفس المصير. ازاي دلوقتي رئيس الهيئة يقرر ان هو يعتمد الاعلان دوت وان هم يتعينوا، والـ450 دول ولا كأني يعني دخلوا الامتحان ولا ولا اي حاجه؟ وبعدين انا استغربت من جمله قلتها لي قبل التسجيل لما قال لكم هنعمل اعلان تاني ونبتدي على نظافه. يعني هو يعني ايه نظافه؟ هو في وجهه نظر حضرتك نظافه ان احنا نبدا من الاول ونستبعدكم كلكم وناخد ابناء العاملين اللي احنا ما عرفناش نعينهم، هي دي النظافه دلوقتي. انا ايه ذنبي ان في موظف اخطا في اجراء اداري؟ هل انا اما ابقى جاي اقدم في اعلان لازم اقف على ايد الموظف اقول له عشان خاطري ما تخطئش اداريا، ولما موظف يخطئ انا اللي اعاقب؟ هل هو ده العدل اللي سياده رئيس الهيئه شايفه؟ وببساطه لما بنتكلم معاه بيتكلم عن الشوشره، بيتكلم عن ان جيت تفتيشات على الهيئه ما جاتش من مده طويله زي ما الموظفين الاداريين اللي هناك قالوا. هل رئيس الهيئه خايف ان الشوشره اللي حصلت دي تطلع امور تانية الناس ما تعرفهاش عن الهيئه؟ دكتور رئيس الهيئه بيقول انا نفسي ممكن اتشال في الموضوع ده. هو حضرتك هتتشال في الموضوع ده؟ حضرتك خايف على منصبك وعايز تظلم كل الشباب ده عشان خاطر حضرتك خايف على شكل الهيئه وسمعه الهيئه؟ فكلنا قلنا له في اخر مقابله معاه ان حضرتك ظلمتنا واحنا كلنا مش مسامحين وكلنا احتسبنا حصل ده عند ربنا، لكن برضو احنا مش راضيين بالظلم لان احنا اتظلمنا بما فيه الكفاية. بكلمة بسيطة الدكتور رئيس الهيئة بيقول انا حاسس بيكو، فقام واحد من زمايلنا قال له لحضرتك حاسس بينا ولا اي حد؟ لو كان حضرتك حاسس بينا كنت حسيت ان احنا بقالنا سنتين من عمرنا عدوا واحنا منتظرين على امل، سنتين عدوا واحنا بنعمل وقفات قدام الوزارات، بنتهان، اتحبسنا، عملنا وقف عند وزاره الكهرباء واتبهدلنا ما بين محاكم واقسام وما بين وقفات في الشارع وفي الشمس، وفي الاخر مفيش اي مسؤول سمع لينا. هل هو ده العدل؟ رجع قال هنحاول نشوف لكم حل ندخلكم على باب سادس او ما اعرفش ايه. طبعا ده نوع من انه يعني انا مش عايزه اقول كلمه ثانيه بالظبط مسكنات شويه يا رباب، لان الباب السادس اتلغى، وعلى كلام حضرته الباب الاول اتلغى، يبقى احنا دلوقتي موقفنا ايه؟ احنا هنفضل في الوضع ده وببساطه حقنا دي عشان رئيس الهيئه قرر ان هو يلغي؟ وهل قانونا يصلح ان هو يلغي الاعلان كله بعد ما النيابه قالت ان انتم مالكوش ذنب؟ هل ده قانون من وجهه نظره قانونيا؟ كمان قلتولي نقطه خطيره جدا اللي هي زمايلكم الشباب اللي هم اكتر من 35 سنه وضعهم ايه؟ زمايلنا اللي هم اكتر من 35 سنه هم كانوا مقدمين ساعه الاعلان كانوا 35 او كانوا داخلين في 35 او كانوا 33 او 30 كان ليهم احقيه ان هم يقدموا في الاعلان ده. اي اعلان هينزل بعد كده بيبقى فيه شرط من الشروط ان هو لا يتعدى 35 سنه. دلوقتي احنا بقى لنا سنتين، ففي خلال السنتين دول هم بقى عندهم 36 و37 سنه، فعدوا السن القانوني. لما يجي ينزل اعلان زي ما رئيس الهيئه بيقولوا ان هو هيلغي الاعلان ده عشان ينزل اعلان تاني درجات هيطلبها من وزارة المالية ويمشي في الإجراءات صحيحة. الزمايلنا اللي هم عندهم 36 و37 سنة دول إيه وضعهم؟ يعني هو واحد من زمايلنا دول سأل رئيس الهيئة بالنص كده، قال له حضرتك لما تيجي تنزل إعلان هتستثنيني وأنا عندي 36 سنة دلوقتي أو 37 سنة؟ هتستثنيني وتدخلني في الإعلان؟ رئيس الهيئة قال له ممكن أنزل الإعلان من غير شروط. ازاي هتنزل يعني قانونيا بقى انك انت تنزل الاعلان من غير شروط في مقابل انك انت عايز تلغي الاعلان دوت عشان شايف ان هو فيه غير قانوني وظلم للناس اللي هم يعني على زي ما هو بيقول رسبوا في الاعلان؟ والله انا شايفه ان القانون في مصر مظلوم، لان هو القانون يفسر، كل واحد بيفسر القانون وبياخد منه الحته المناسبه ليه وبيقول ده قانوني وده مش قانوني. رباب ناويين على ايه وانتوا دلوقتي في طريق؟ يعني بقالكوا سنتين ولسه كمان، ويا رب اديكوا الامل من عنده. يعني انا شايفاكوا شباب جميل ومحبط لكن هيكمل، انا عارفه ان انتوا هتكملوا. ناويين على ايه؟ احنا ناويين نوصل صوتنا لابعد مكان لسبب واحد. احنا مش مشكلتنا كانت في الاعلان هو التعيين، احنا مشكلتنا في الاعلان الظلم، لان احنا وقع علينا ظلم بين وكل واحد يبص لنا ويقول يا حرام ويسيبنا ويمشي. طيب احنا قررنا كلنا ان احنا هنوصل صوتنا، بما ان الشوشره تعبه رئيس الهيئه ومزعله جدا، احنا قررنا ان احنا نقول للناس كلها ونحط بصبعنا كده على المكان ده، نقول لهم المكان ده فيه فساد اداري، المكان ده واقف بس على ابناء العاملين اللي يشتغلوا فيه، المكان ده معمول مملكه، معمول زي ابعاديه، دي بتاعتهم مش بتاعه اي حد تاني. كل موظف يقول لنا بالصوت العالي انا ابني هنا وانا شغال هنا وهعين ابني في نفس المكان. هل هو ده الشفافية؟ وهل هو ده العدل؟ وهل هو ده القانون اللي بينادي بيه رئيس الهيئة؟ يعني زي ما احنا دلوقتي بنقول لنفسنا احنا الهيئة هي اللي خسرتنا مش احنا اللي خسرنا الهيئة. احنا عايزين عندنا طاقة، اي شاب في مصر دلوقتي عنده طاقة. يعني انت دلوقتي لما تكبت الطاقة دي جواه هو هيحبط، هيبقى يعني انسان بلا هدف. شكرا يا رباب وشكرا يا آية، والموضوع بقي. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا على متابعتكم، واسمحوا لي أشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الإنترنت. بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.